امشي هات واحد كوياه. لا صبر بيه ان مسكتي من عند بوليس. بوليس؟ طب تعالى بقى. هتجيب الكونياك ولا البوليس انت؟ كونياك اهو كده. يلا امشي خليه دوب. يا الساعة بقت 7 بسرعة كده. فاضل ساعة على معاد كلمة. الوقت بيجي. اوام يا خريستو. فانت خابر بيه كاس كونياك دوب على ختام المخيل. سخيات الماما بتاعت انت انتو معروف. ابوس رجلي بتاع انت مستعمل في صامتها الليلة. تبوس رجلي؟ ابوس صابر بيه ويركع على الركب بتاعنا. طب اركع اهو صابر بيه اهو اترجاني. ايه انتو معروف بس خاطر خريشت. طيب قوم بقى. على العموم انا هشرب الكاس ده وماشي. عندي ميعاد مهم الساعة 8. مرسي صابر بيه مرسي. كلاب الليلة دي خليل ابو الناجح هيموت الساعة 10. اهو محدش يعرفها الا انا وربنا. خريستو دوبلي يا خريستو دوبلي. الساعة 8 الا 5 نطلع العمارة بقى. واليهودي اسلموا على يديه. حسن لله يا ابني مساعدة لراجل كثير. ربنا ينور بصيرتك. ربنا يبعد عنك الشيطان. ربنا يقوي ايمانك. حسن لله أمان. أمان. عادي الصورة. عادي. خش الشباب معه. أنا في فلك الباب مفتوح. مفتوح عافية. حبط بعد سلم وارجعلك. عيطر يا قوتي. جعي. لا مازل. حضر نفسك يوصل. الحاجة توزع على طول. حاضر يا زيب. دايما بيطلع معايا الساوي يوصلنا لما كنا مش هنا. تتخبى انت تحت السرير وتستنى عليه لما ينام. حضرت السكينه بالشمعدان اللي على الترابيزه ده. مش السكينه احسن؟ لا عشان يقولوا ان الحرامي جاله بالليل امدشتش نافوخه بالشمعدان. وانا حسره السرقه تمت خلاص. انا سرقت شويه صيغه والفلوس اللي في الدولاب. ورتبت تقول الحرامي ازاي؟ مالكش دعوه انت. انا مرتبه كل حاجه. المهم بعد ما تخلص عليه تخرج من الباب. المفتاح بيسيبه في الباب ولا بيحطه على الترابيزه دي؟ ها؟ وترجع زي ما جيت تاخد صحرتك بره زي ما بتعمل وبعدين ترجع. ها فعلا هتعمل ايه؟ فاهم. اوعى حاجه تقع منك تحت السرير ولا في الاوضه ولا على السطح. اوعى يا صابر. ما تخافيش. خد يا صابر خد جوانتي من بتوعه اهو. امسك بيه الشمعدان والاكره. اوعى تسيب بصمات. كريمة. نعم. بتحبيني؟ بحبك. أمال أنا بعمل ده كله عشان مين؟ هتتجوزيني بعد التحقيق ما ينتهي والحكاية تتنسي يا صابر. أنا ماشية بقى. أنت عاوز حاجة تاني؟ خليكي معايا شوية. خلاص مفيش وقت. يلا ادخل تحت السرير. خلاص يا صابر. اوعى تعمل حس. ما تخافيش. خدك بعافية. كريمة. نعم يا صابر. بحبك. ربنا معاك.

هو غالبا هو ما وردتوش الصورة؟ للأسف ما بيشوفش، ده فقد بصره من زمان. لا يعرفش عنوانه؟ لا. ما قالكش حاجة عن جوازه بأمي؟ قال لي حاجة غريبة جدا، قال لي انه ملوش شغلة في الدنيا إلا الحب. إلا ما أمي سابته وهربت، ودي حكاية ما تتنسيش. في حياة واحد زي أبو حيمي الستات اللي عرفهم قد عدد أيام عمره، ما تقدرش تعرف مين اللي ساب التاني غيره. الرحيم زي ما قال الأستاذ برهان كان يحب ويتجوز ويعشق، كان بيعمل كل حاجة وبيعتقش كبيرة ولا صغيرة، أرملة ولا متجوزة ولا مطلقة، فقيرة ولا غنية، كله حتى الخدمات. ولما مات سبت مش معقول. الأستاذ برهان صاحبه هو اللي قال لي. على العموم ما دام ابويا ما تبقاش غريبه، يعني انا جايبها من برا. الحكايه دي وقعته في مشاكل كتير، انما ما تمسكش زي عشان غني. كان كل ما وقع في مشكله في بلد يسيبها ويطفش على بلد تانيه. الاستاذ برهان قال لي انه مره اغوى بنت من اسره محافظه وكبيره، انما ساب مصر في اللحظه المناسبه، ومن يومها عمال يتنقل من بلد لبلد ومن قارة لقارة، معتمد على ملايينه، ملوش هم إلا البحث عن الحب. والأستاذ برهان عارف المعلومات دي ازاي؟ ساعات كان يبعث له جوابات، بس كل جواب من بلد ومن غير عنوان. غريب، ده لازم راجل مشهور في العالم. مؤكد، وإن كنت بعتقد إنه بيغير اسمه في كل بلد عشان يتجنب المشاكل. الأستاذ برهان بيقول لي إنه متجوز في كل بلد أكتر من واحدة، وطبعا له فيها أولاد زي مؤكد. وما بيسألش عن ولاده ليه؟ مش خايف عليهم؟ يمكن فاهم إنهم طالعين زيه يقدروا يتصرفوا، ولا يمكن نسيهم. جايز. طبعا مفهوم الأبوة عند واحد زي ده لازم يكون مختلف عن مفهومها عندنا. وعيلته برهان ما يعرفش حاجة عن عيلته؟ أبوه وإخوانه؟ مالوش حد أبدا. أبوه مهاجم من الهند، كون ثروته من تجارة الخمور، ومات ولا لوش ولاد غير السيد. طبعا لازم يكون مقطوع من شجرة. المهم مش في كده، المهم إنه كان في مصر المدة اللي فاتت دي. كان في مصر؟ أيوه، ومش بعيد إنه يكون هو اللي شفته راكب العربية. أنا متأكد إنه هو. جاهز، بس لو كان هو كان رد عليك لما ناديت عليه. يا أستاذ هيرد على مين ولا مين إذا كان في كل بلد له ولاد زي الأستاذ برهان؟ لقاه في يوم طب عليه في البيت وجاب له هدية. هدية؟ أيوه، هدية غريبة جدا، صندوق ويسكي وكتاب اسمه كيف تحتفظ بشبابك. احتفظ بشبابه وابنه على حبل المشنقة. بس هو ما قتلش. هو اللي خلاني قتلت. لو كان ظهر في اللحظة المناسبة انا ما كنتش قتلت. والمصيبة انه كان في مصر. ايه، ما قراش الاعلام في الجرايد؟ ما بيقراش جرايد. هو راخر؟ ايه، بس من زهر. لا، عدم اهتمام، ملوش دعوة بالمشاكل اليومية بتاع الناس دي. حتى ولو كانوا ولاده؟ بقولك يمكن فاهمهم زيه، أقوياء وأغنياء ويقدروا يتصرفوا. وبعدين بعد ما راح للأستاذ برهان ولا حاجة، قعد يشرب ويسكي لحد ما سكر، وبعدين غنى غنى الحب سمعها في قبائل الكونغو وقبل سافر. على فين؟ على أي بلد في العالم. يعني مفيش أمل إنه يرجع تاني؟ جايز يرجع، محدش يعرف. يرجع بعد ما أكون أنا الشنقت. هنعمل نقد. نقد الآن يحكم. حكم المحكمة ولا حكم أبويا؟ ولا حكم أمي؟ ولا حكم حكم المحكمة طبعاً. أنا راجل بتاع قانون. طيب قول لي يا بتاع القانون، أنا هسألك سؤال.